وهنا يجي برنامج إصلاحي. الإصلاحي الذي يتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وبناء عليه يتم إعطائهم قرض ليساعدهم على الأقل خلال السنتين أو الثلاثة القادمة لتصحيح الاختلالات التي حصلت في الأعوام السابقة، وهذا هو دور صندوق النقد الدولي.